إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروه على نعمه وفضله عليكم واحذروا من الظلم فإن الله أمرنا أن نعدل وحرم علينا الظلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة رواه مسلم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا ويقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويقول ربنا عز وجل وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل والله جعل للنساء حقوقا على الرجال وهذه الحقوق يجب على الأب وعلى الزوج أو على من عنده مسؤولية أن يقوم بها فالله سيحاسبه عن ذلك يوم القيامة ونحن عندما نتكلم عن الحقوق لا نقصد بهذه الحقوق التي تدعيها الكفار في بلادهم والتي يدعون إليها في العالم إذ هذه الحقوق ليست عادلة والله ما أمر بها بل كثير من هذه الحقوق مخالفة لشرع الله فكل حق أو حرية تخالف القرآن والسنة وإجماع الأمة فهي منكرة مرفوضة وهي ظالمة فاسدة لا خير فيها أبدا قال تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه والذي يدعو إلى هذه الحقوق المخالفة للشريعة وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام فهو كافر وإن صلى وصام وحج البيت وزعم أنه مسلم فعقول البشر قاصرة ومحدودة عن إدراك ما يصلح وقد يرون شيئا من الخير وهو في الحقيقة شر والعكس قد يرون شيئا من الشر وهو في الحقيقة خير والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالإسلام أكرم المرأة حق التكريم وأعطاها من الحقوق التي هي في الغاية من الرحمة ولكن يحصل كثيرا من التقصير من جانب بعض الأزواج تجاه هذه الحقوق الإسلامية للمرأة ومن هذه الحقوق أولا النفقة والمقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من الطعام الكافي ومسكن وملبس وتوابعها فالرجل يجب عليه النفقة على زوجته بكونه قيما على زوجته. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وهذه النفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال تعالى: لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. وقال لهند بنت عتبة لما اشتكت من زوجها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. وليس على المرأة أن تتكلف بالنفقة، فلا تدفع أجرة الشقة ولا تدفع للطعام ولا للملابس. وإن كانت المرأة غنية وزوجها فقير لا تجب النفقة إلا عليه، ولا يجب عليها شيء. وإذا أنفقت من مالها لتساعده فهي صدقة منها. وعند التنازع في تقدير النفقة فالقاضي يعتبر حال الزوجين يسارا وإعسارا، فيفرض على حد مستوى المادي القدر الذي يكفي المرأة وما يليق بمثلها في البلد. أما إذا نشزت تسقط نفقتها، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كما لو امتنعت من فراشه أو خرجت من المنزل بغير إذنه أو مثل ذلك. وأصبح كثير من الرجال اليوم مقصرين في هذا الحق، حيث يطلب من زوجته أن تشتغل وأن تدفع الإيجار والطعام والملابس، أو يجبرها أن تشارك معه فيما هو واجب عليه. وربما هو يبقى في البيت وزوجته تشتغل في الخارج وتنفق عليه. وعلى كل حال، شغل المرأة جائز ولكن بشروط، منها عدم الاختلاط بين الرجال والنساء في هذا العمل، ومنها أن يكون بموافقة الزوج لأنه مسؤول عنها، ومنها أن يتناسب هذا العمل مع طبيعتها، وأن يكون بعيدا عن الإرهاق والتعب الشديد، وأن لا تخرج من البيت إلا بالحجاب الشرعي، وأن لا يأخذ هذا العمل من وقتها أكثر مما ينبغي حتى تستطيع أن تقوم بواجبها تجاه زوجها وأولادها في بيتها. ومع ذلك، وإن كانت تشتغل المرأة فليس عليها أن تنفق شيئا من مالها على الأمور التي هي واجبة على الزوج فقط. وكذلك من حقوق المرأة أن يعاشرها بالمعروف. يقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فلا يكلمها إلا بكلام طيب مع احترام، ولا يقبح ولا يسبها ولا يضربها في وجهها، وأن يكون معها حسن الخلق ويعاملها معاملة المسلم لأخته المسلمة، ولا ينسى أنها أخته قبل كل شيء في الإسلام. وبعض الأزواج ينسون هذا أحيانا يعاملها معاملة سيئة جدا، فهذا مخالف لمعاشرة الزوجة معاشرة بالمعروف. هذه بعض الأمور كنت أريد أن أذكركم بها، لأن حصلت كثير من الشكاوى من جانب من بعض النساء تتصل أحيانا وتشتكي من أزواجهن، فمن أجل ذلك أردنا أن ننصح إخواننا حتى يتقوا الله في زوجاته. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولزوجتك عليك حق، ولزوجتك عليك حق. فالمرأة لابد أن يأخذ الرجل من وقته لزوجته ويعطيها حقها من الاستمتاع، لا يبقى في غرفة وهي تنام في غرفة أخرى ويتركها هكذا ربما شهر أو شهور بدون أن يعطيها حقها من الاستمتاع. هذا قد يجرها إلى أمور محرمة يضرها في دينها وفي جسمها وفي حياتها وفي دينها، فهذا خطير جدا، خصوصا إذا كانت تشتغل خارج البيت وكانت تشتغل مع رجال أجانب، يجرها إلى أمور لا يرضاها الله. فاتقوا الله في هذا يا إخواننا. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالذي لا يريد أن يطلقها أو يطلق زوجته فعليه أن يمسكها بالمعروف ويعطيها حقها ولا يظلمها ولا يمسكها حتى يضرها، وهذا مخالف لأحكام الإسلام العادلة وللأخلاق الفاضلة الإسلامية. والحمد لله رب العالمين. On a parlé dans la khutbah de la justice et du bon comportement envers la femme. Lorsqu'un homme est marié, il a des droits et des obligations envers sa femme. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'injustice et il nous a ordonné d'être juste envers nos femmes et envers la création en entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'injustice, parce que l'injustice formera des ténèbres au jugement dernier. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu entre vous interdit également. Alors ne faites pas de l'injustice les uns envers les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au jugement dernier, même une chèvre ou bien une bête, que ce soit un bouc, un animal avec une corne, si elle a brisé la corne de notre animal, elle aura des comptes à rendre, elle aura des comptes à rendre et des droits à rendre pour ça au jugement dernier. Alors imaginez pour les êtres humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un musulman, il a des droits envers son frère musulman, c'est-à-dire il ne doit pas lui nuire ni par sa langue ni par sa main. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être juste. Et donc, il a donné à la femme des droits. Et quand on parle de droits dans l'islam pour la femme, on parle des droits islamiques selon le Coran et la Sunna. Et non pas les droits que les kuffars ont fabriqués pour eux-mêmes et qui dépassent les limites de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et a commandé dans le Coran et dans la Sunna. toute loi ou droit ou liberté qui dépasse les limites du Coran et de la Sunna et de l'ijma de la Ummah, alors sachez que c'est une injustice et que c'est quelque chose qui transgresse la limite de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on n'a pas le droit de se référer à ces soi-disant droits ou libertés qui sont contraires à la loi d'Allah. Et toute personne qui appelle à ces droits ou à ces lois qui sont contraires à la charia et qui croit que c'est permis d'appeler à ces choses-là, s'il est conscient et qu'il sait que ces lois-là sont contraires à l'islam, il n'est pas musulman, même s'il prie, même s'il jeûne et même s'il se dit musulman. Et donc, Allah, il dit, quiconque transgresse les lois d'Allah, alors il se fait de l'injustice envers lui-même. Donc, on a expliqué que l'homme, il doit faire preuve de respect donc pour les limites et pour les lois d'Allah. Et Allah, il nous a donc ordonné de donner aux femmes certains droits. Et parmi ces droits-là, c'est que l'homme, il a la responsabilité de veiller sur sa femme économiquement et de lui donner ses droits dans la nourriture, les vêtements et le logement et toutes ces choses-là qu'elle a besoin, qui viennent avec, et c'est obligatoire pour lui de dépenser de son argent pour ça. Et elle, la femme, même si elle est la femme la plus riche au monde, elle n'a pas à donner un sou de sa poche pour ces obligations-là. Si elle donne à son mari $1 pour payer la nourriture, ou pour payer les vêtements, ou pour payer le logement, c'est une sadaqa qu'elle donne à son mari pour soi-disant l'aider, mais c'est pas du tout obligatoire de sa part de participer à payer quoi que ce soit de ces choses-là. C'est la responsabilité qu'Allah a donnée exclusivement à l'homme en faisant de lui un qayyim, comme Allah dit dans le Coran, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Donc c'est l'homme qui est responsable de sa femme et c'est lui donc qui doit veiller à tous ses besoins et à tout ce qu'elle a comme nécessité. Il doit lui donner ce qui lui suffit, d'accord? Et donc, en même temps aussi, si elle n'est pas mariée, c'est son père qui a cette obligation là, de veiller à lui donner tout ce qu'elle a besoin. Et sinon, si son père est mort ou autre chose, ce sera celui qui est responsable d'elle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque parfois? C'est qu'il y a certains hommes musulmans qui exigent de leurs femmes que leurs femmes travaillent et qu'elles dépensent de leur argent pour payer le logement ou payer la nourriture ou payer les vêtements, alors que c'est leur obligation à eux et non pas à leurs femmes. Et également, il y en a parfois même qui vont jusqu'à rester à la maison alors que c'est leurs femmes qui sortent dehors pour aller travailler. Hein? Et après peut-être même qu'ils vont lui dire « donne-moi le salaire » ou « donne-moi l'argent ». Donc ça c'est des exemples de comportements et d'attitudes qui sont en contradiction avec les règles de l'islam. Et également, parmi les droits que la femme a sur son mari, c'est qu'il agit avec elle avec un bon comportement, qu'il la parle avec les meilleures paroles, et qu'il la traite avec le plus grand respect, et qu'il agisse avec elle en justice, et qu'il la traite comme avant tout, avant même qu'il la traite comme sa femme, et également qu'il la traite comme une musulmane, parce que c'est sa sœur en islam avant tout. D'accord? Donc c'est très important de veiller à ces choses-là, et si on respecte ces règles, Inch'Allah, ça va éviter beaucoup de problèmes entre les maris et les femmes dans la communauté musulmane. Donc, également il faut donner à la femme de son temps. Il ne faut pas passer les nuits et les soirées dans les cafés pendant que la femme, on la laisse toute seule dans le lit, et puis peut-être elle passe des mois comme ça, sans qu'elle ait eu son droit à son plaisir. Et après, elle tombe peut-être dans le zina ou dans d'autres péchés et dans les choses haram, surtout si elle travaille à l'extérieur et qu'elle fréquente dans son lieu de travail d'autres hommes. Hein, à la longue, ça peut la nuire. Et parfois aussi, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que l'homme, il reste avec elle, il ne veut pas la divorcer. Mais en même temps, il ne lui donne pas son droit. Alors, Allah dit, fa in satin bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Soit tu la gardes et tu lui donnes son droit, ou soit tu la divorces et tu la laisses trouver qu'est-ce qu'elle a besoin ailleurs, hein, dans un autre mariage, si Allah lui donne la baraka dans ce point de vue-là.